السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم، وهذه ليلة طيبة مباركة، مساءكم كله عطر وكله زهور وكله بركات وكله نفع وكله حسنات بإذن الله تبارك وتعالى. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. الحقيقة في النافذة السابقة أو الحلقة السابقة كنا طرحنا موضوع غاية في الأهمية، ويبدو أن حياتنا كلها كل موضوع فيها الآن غاية في الأهمية، لأنه بيتعلق بالبيوت ودي القلعة الأخيرة اللي مطلوب هدمها أو تدميرها، واللي الإسلام يبدأ منها. عشان كده دايما نفكر في الألفاظ الشرعية لبناء البيوت، فنلاقي مثلا الخطبة وهي لغة الضم، عروس وعروسة وعائلة بيبدأوا ينضموا، بعدين العقد ارتباط، وبعدين مرحلة الزفاف اسمها في الإسلام البناء. وهذه المسميات لها حكمة ولها إشعاعات ولها إضاءات. فبما أن الزواج بيبدأ من البناء، يعني اللي هو الزفاف بداية العلاقة الشرعية أو العلاقة الزوجية البناء، فإذا أعداء الإسلام في كل مكان مطلوب منهم أو يعملون على هدم هذا البناء. أحد أهم وأخطر الوسائل التي يعني يتعاملون من أو يعمدون من خلالها لهدم الأسرة وتفتيتها وما إلى ذلك، هو إدمان المواقع الإباحية، وده اللي طرأ على مجتمعاتنا من سنوات بسبب يعني وفرة التكنولوجيا، الموبايلات، وسائل الاتصال، بالطبع ظهور الفيسبوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. واحنا عادة في مجتمعاتنا العربية بنتلقى في التكنولوجيا بمساوئها قبل منافعها للأسف الشديد، برغم ان احنا عندنا قلعة ضخمة جدا اسمها الإسلام يحصننا حتى يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى، ناس محترمين وناس نتقي الله وناس يعني يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. على أي الأحوال الموضوع، لأن احنا بدأنا وبدأ يجي لنا اتصالات على سواء الضيف العزيز الدكتور أو علينا شخصيا، شباب وأعمار مختلفة عايزين يعرفوا كيف يتخلصوا من هذا النوع من الإدمان. قلنا إدمان يعني إدمان المخدرات، كلمة إدمان على طول بتطلق على دي، لكن الإدمان الجديد وهو إدمان المواقع الإباحية اللي دمرت كثير من الأسر. حتى لا أطيل، يسعدني ويشرفني أن يكون معي في اللقاء الثاني، وأتمنى تبقى لقاءات متكررة بإذن الله إن شاء الله، استشاري الأمراض الصدرية الطبيب ومدير ومؤسس موقع علاج إدمان الإباحية الأستاذ الدكتور محمد عبد الجواد. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، الله يبارك فيك، منورنا دكتور. الله يعزك، نورك، الله يبارك فيك، الله يبارك. انا طبعا تعمدت ان انا اعرف حضرتك بالدكتور، لان كلمه دكتور دي يعني واسعه على يعني تشمل الدكتور في العلم في التخصصات مختلفه، لكن الطبيب ده له اهميته هذا التعريف، لان الطبيب يعني دارس تشريح مكونات وتفاصيل الفسيولوجي من الراس الى اخر اطراف الاخمص القدمين، فبالتالي احنا بنتكلم كلام علمي، قد يراك السادة المشاهدون شاب ملتحي، يبقى الكلام على طول في الدين، والدين على رأسنا هو اللي بوجهنا. طبعا. لكن في أشياء الدين يعطيها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يكون أهل الذكر في هذا التخصص هم الأطباء، لكن الحمد لله أنت تجمع بين الدين والطب. اللهم جعلك كذلك، الله يبارك فيك. دكتور، احنا كنا فتحنا الموضوع كحلقة تمهيدية في الحلقة السابقة لقصة المواقع الإباحية وإدمانها، وحضرتك عرفتنا ان في حاجة اسمها إدمان بمعنى الكلمة الدقيق، المعنى العلمي، مش التشبيه ولا البلاغة، انما ادمان بمعنى الحقيقي. من النقطه دي عايزين نعيد بس بشكل سريع، يعني هل فعلا في ادمان للمواقع الاباحيه بمعنى كلمه ادمان المعنى العلمي والطبي، وبعدين ندخل في الموضوع. اتفضل. جزاك الله خير. بسم الله، بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لما بنتكلم عن ادمان الاباحيه، فاول ما بيخطر المشاهد يعني ايه علاقه ادمان الاباحيه وادمان المخدرات؟ يعني المخدرات مثلا لا فيونا ممكن يتشم، السجاير بالنفس مثلا، يعني حاجات ماديه، ده ادمان مادي، حاجات محسوسه لها طرق للتعاطي، الحقن او الشم، او التنفس زي التدخين او كده. لكن ايه وجه الشبه بين الاباحيه وسائر المخدرات اللي بنتكلم عنها اللي بتسبب الادمان والمشهوره عن كتير من الناس في المجتمع؟ هو العامل المشترك هو الدماغ. الدماغ ده هو اللي بيحصل فيه الميكانيزم، الاليه اللي بتسبب الادمان. لما المشاهد بيشوف مشهد اباحي، تمام، المشهد الاباحي ده بيفرز في الدماغ ماده هي المسؤوله عن اللذه والمتعه او الارتياح حتى ولو لفتره بسيطه اثناء المشاهده، تمام، وهو ده اللي بعد كده بيسبب الادمان. اسمها ايه الماده دي؟ الدوبامين. دوبامين. الدوبامين ده هو المسؤول عن الادمان، لان الدوبامين مش بس ان هو بيسبب المتعه واللذه اللحظيه بعد المشاهده، لا، ده هو كمان اللي بيدفع الشخص دون ان هو يرجع تاني، بيعمل موتيفيشن، يدفعه عن طريق الماده دي. ربنا عز وجل خلقها في دماغ الانسان. السوائل اللي لها رساله في حياه الانسان. ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا علشان تشتغل وتدفعنا ان احنا نفعل ما يجعلنا نبقى على وجه الحياه احياء. يعني هو هي خلينا ناكل ونشرب ونتزوج. تمام؟ لو احنا اكلنا وما حسيناش بمتعه مش هنرجع تاني ناكل. ولو شربنا شويه ميه مثلا كده وما حسيناش بالمتعه بتاعت الارتواء ده مش هنرجع نشرب تاني. وكذلك لو واحد تزوج وما حسش بمتعه الزواج مش هتزوج تاني، وبالتالي الجنس البشري هينتهي. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الماده تشعرنا بمتعه الحياه، مش بس دي بس، لا، ده متعه الحياه مختلفه. رياضه معينه كركوب الدراجات، كره القدم، مشاهده فيلم مثلا خيال علمي استفاد منه، وحلقه وثائقيه، قران كريم بقراه، صلاه بصلي ربنا، كل هذه الانشطه التي تسبب متعه الانسان في الحياه سببها هذه المادة السحرية الدوبامين. لكن عايزين نأكد ان بقى مفهوم المتعة بيختلف، لان في متعة ايجابية ومتعة سلبية، لكن المتعة موجودة. يعني بالمنطوق القرآني بقول الله زين للناس حب الشهوات، فالعلماء بيقولوا الشهوات الحلال مزينة يزينها الرحمن او الشرع. والشهوات اذا استخدمت استخدام سلبي هذا من تزيين الشيطان، من تزيين سواء الشيطان الانس او الجن. فبالطبع فالمشكله بقى في الاباحيه ان الصور. انا استاذنك بس اشرب قهوه لاني مدمن قهوه. عالجني بقى من الموضوع ده. طبعا الناس بتتندر بكلمه ادمان، يعني يقول لك مدمن شوكولاته او قهوه، لكن الادمان مشكله خطيره كبيره جدا جدا. مش فكاهه او كده. فالمشكله في الصور الاباحيه ان هي تعتبر اثاره بصريه كبيره جدا جدا للدماغ. فبالتالي لما الانسان يشوف لمجرد ثواني، ما بتكلمش بقى يشوف ساعات، او في ناس بتقضي ساعات امام مشاهد الاباحيه، دي بتيجي في الاخر بقى في المراحل المتقدمه من ادمان الاباحيه. لا، انت قلت لي الصور، انا بس عايز اقف عند صور او مشاهد. احنا كنا في فتره من الفترات ما ظهرت او طرحت في بلادنا للاسف مسربه او بشكل سري المجلات الاباحيه الجنسيه اللي فيها مناظر فاضحه. هل رؤيه الصور الورقيه دي في وقتها كان ممكن يؤدي للادمان ولا ما كانش ضعيفه او ما فيش خالص؟ طبعا. وبعد كده لما بقى في فيديوهات وفي افلام كامله، هنا دخلنا في مساله الادمان كوسيله. يعني من وسيله الاباحيه حضرتك هي صور او مشاهد او حتى كرتون، تمام، لاناس عرى، تمام، او تصور هذه المشاهد او الصور عمليه جنسيه بين المراه والرجل او غيرهم، تمام، بهدف الاثاره الجنسيه. دي تعريف الاباحيه. الاباحيه دي بتنقسم نوعين، مهم جدا الناس تعرف الموضوع ده، سوفت بورن وهارد بورن. السوفت بورن اللي هو الايه، الخفيف، الاباحيه الخفيفه. وعلى فكره يعني هم بيعرفوا الغرب السوفت بورن على ان هي يعني شبه العاريه، يعني البكيني مثلا. انا بحاول اوضح عشان تبقى حاجات صريحه والناس تفهم. الرقص الشرقي، يعني شوف، تخيل انت حضرتك المثير. عشان بقول للناس دلوقتي، يعني الناس اللي عندهم، اللي ممكن في بعض الناس عندهم في بيوتهم قنوات رقص او فيديو كليبات، دي في السوفت بورن. لكن اللي بيحصل ان مع اللي هي، خلينا بس لو كلامي صح قول لي او غلط قول لي. اللي هو بالتعبير النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السوفت بورن كاسيات عاريات. يعني هم في هذا الاطار هم بيطلقوا على، لا هي عاريه تماما ولا هي كسيعه. هم برضو في، يعني عندهم ما بيقولوش على دي قوي، لكن هم بيتكلموا عن الشبه العاري، يعني دي سوفت، تمام. يعني جاز احنا ممكن نقول دي. لكن هو اللي بيحصل ايه بقى، ان الشخص لما بيشوف الصوره في الاول بيحصل عنده اثاره شديده، تمام، لهذه المشاهد اللي هي السوفت بورن. انا بقول كده ليه؟ لان مفهوم التبرج الله اللي احنا بنقومه هو كده كسيات عريات الله يفتح عليك. فبيعتاد الشخص الصور دي وبيحصل عنده تصيد، فما بيكتفيش خلاص، بيحصل ملل للدماغ للصور دي، فبيبدا ان هو يبحث عن صور اكثر تشددا وتطرفا وربما شذوذا. تمام، حتى هما في الغرف بعض الكتب في الترجمات يقول لك ايه، صور مقرفه شاذه. تمام، يبدا بقى تعليقهم على طبعا يتحول بقى للهارد بورن بقى اللي هو اللي هي المشاهد او الصور العاريه تماما لعلاقه جنسيه كامله. الاباحيه زي ما حضرتك تقول، نرجع لسؤال حضرتك اللي هو موضوع الصور والمجلات اللي كانت بتيجي في مجتمعاتنا زمان او كده. فكان الاول يعني في امريكا، يعني عايز بس اقول لك حاجه، ان الاباحيه دي مش نشوف التاريخ بسرعه بتاع الاباحيه. في زمان في الاغريق، الاغريقيين القدامى كانوا بيرسموا صور اباحيه على الفخاريات، ولقوا صور اباحيه ايضا في الكهوف القديمه. تمام، فسروا الحكايه دي؟ لا يعني كانت من يعني يصوروا العلاقه بس. بعد كده اعتبروها زي الفن يعني للاسف. بعد كده الامر بقى تطور سنه بالظبط عام 1953. هم بيقولوا ان المجتمع الامريكي قبل سنه 53 غير بعد سنه 53. طب ايه اللي حصل في سنه 53؟ عشان نعرف بس ان الاباحيه غيرت العالم كله، ودي مشكله عالميه مش مشكله خاصه بمنطقه معينه. ففي واحد اسمه هيو هيفنر، هيو هيفنر ده راجل امريكي جاء عمل اول مجله اباحيه في العالم، وهي مجله مشهوره جدا، مجله بلاي بوي. المجله دي لما نشرها هيو هيفنر، هو اول من ارتكب هذا عليه وزرها ووزر من عمل بها سبحان الله، الا اذا كان يعني اسلم وقت. فهيو هيفنر لسه عايش حتى الان، ولسه في بيروج للاسف يعني لهذه التجاره. طبعا الناس الله يعافيها. هيو هيفنر دون لما نشر مجلته، طبعا بالتالي هي التجاره مربحه جدا صح؟ جدا مش كده؟ طبعا يعني بس اديك مثال، ان في الصين الحساب بتقول في الصين في عام 2006 تجاره الاباحيه في العالم نسبه الصين كانت منها في 2006 28%. تمام، ما يعادل 27.8 مليار دولار. لما حسبوا المبلغ ده حضرتك لقوا ان هو يطعم 62% من جائع العالم في السنه. تخيل، لا يروحوا في داهيه جائع العالم دي مش قضيه الغرب. فهي تجاره كبيره جدا جدا. يوفنا ده لما نشر مجلته المفاجاه ان المجتمع الامريكي رفضها وما اشتراهاش، ما تقبلش فكره ان هو يشوف صور اباحيه، لان بالتالي في اسر وفي مؤسسه الزواج دي موجوده في كل الديانات. بص حضرتك، هم بيقولوا اي امراه في العالم، يعني دي الناس عشان تفهمها، اي ست في العالم لا تقبل ابدا مهما كان ثقافتها او دينها او معتقدها ان هي تقبل ان زوجها يشوف اباحيه على الاطلاق. لذلك في الغرب هم عندهم ده اللي فوجئت بيه، ان بس هم عندهم الصداقه بيعتبروا دي بقى الاسف يعني. الله يفتح عليك، يعني هم فعلا عندهم حاجه غير الزواج اللي هو الجيرل فريند او البوي فريند. للاسف دي الحمد لله، ودي اسلامنا بيحمينا من الحاجات زي كده، ودي حرام عندنا، وهو دي برضه مدمره العلاقات عندهم. طيب اسمح لي ناخد اول اتصال. استاذة هاله، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك يا هاله، اتفضلي. وعليكم السلام يا شيخ. انا سامعك، اتفضلي سؤالك. يا شيخ لو سمحت، انا متزوجه بقالي سنه. ايوه يا شيخ. سامعك اتفضلي. متجوزه بقالك سنه؟ واكتشفت ان زوجي بيستمع افلام اباحيه. اكتشفت ازاي؟ انا كنت بره ودخلت فجاه عليه، لقيته فاتح التلفزيون وبيستمع من غير ما حد يشوفه. يعني حاطط سي دي هايه مثلا، ولا شريط فيديو كده، ولا على ال على التلفزيون نفسه في قنوات اباحيه كده؟ هو بيستمعها فمش عارفه اعمل ايه. طب انت عملتي ايه ساعتها؟ ايه، انا عملت نفسي ما شفتش، بس بعد كده اديته موقف ان واحده صاحبتي شافت زوجها بيعمل كده واتطلقوا عشان الموقف ده، بس ما قلتلوش ان انا شفته. برافو عليكي. طب كان تعليقه ايه؟ ايه، عمل نفسه ان هو ما استمعش وعادي خالص، وعادي كانه ما سمع، وعادي وقال عليها ان هو انسان مش كويس. هو قال لك اللي بيعمل كده انسان مش كويس، او الراجل قال اللي بيعمل كده انسان مش كويس ومش عارف ايه، واكن ما مش متكلم عليه هو. لكن انت حسيتي ان زوجك يعني مريض ولازم تقفي جنبه ومحتاج علاج، مش بقى زي اي ممكن زوجه تانية تفضحه ها انا بعد ما حصل الموقف ده رحت سبته ومشيت بعد ما قلت له. نزلت تحت طلعت فوق عنده في الشقة لقيته بيعيط. سألته بيتعيط ليه؟ قال لي انا بصراحة وانا بقلب على التلفزيون القناة دي جت تفاجئ معايا. يعني جت هو بيسمح، هو شغال بعيد عني في مصر، في بعيد عني، فما يستمع القنوات دي على طول هناك. يا ست هالة، انت شفتيه بيعيط فعلا؟ بيبكي يعني؟ كان بيعيط، بس كان بيعيط لما انا اديته، يعني اديته كذا موقف على كذا حصل مع كذا، ان هو حكيت له كذا قصص دينية. ما شاء الله. وسبته بعد ما حكيت له القصص دي. هو بيصلي؟ بيصلي ومتدين جدا ومش هنسيب وقت، بس القنوات دي عنده ادمان. ما زال انت يعني من خلال مراقبتك او متابعتك ليه، ما زال بيشاهد بيشوف القنوات دي؟ هو المشكله ان هو بيشتغل بعيد عني في بلد تاني. فهو قال لي ان هو بيستمعها هناك على طول عشان مع اصحابه. قال لك فعلا؟ يعني اعترف لك بكده؟ ايوه. جف بعد كده حصل موقف تاني برضه في نفس المشكله. رحت انا بصراحه ما قدرتش استحمل. رحنا اتخانقنا، رحت قلت له قال ده انا بسمعها هناك على طول علشان زمايلي بيسمعوها بالدين. بسمعها بره بس في البيت يبقى انسان كويس يعني. ما بيشوفهاش في البيت. بس في البيت انسان كويس جدا وكأنه شيخ. لكن بره ما اقولكش عليه شيخ عامل ايه. تمام. انتوا عندكم اولاد؟ معايا بنت. بنت سنها قد ايه تقريبا؟ لسه عندها 5 اشهر. انتوا لسه يعني عرسان جداد يعني مثلا ولا ايه؟ ايوه لسه جداد، ما كملتش سنه ونص. طيب يا ستي ربنا يبارك فيك، الدكتور هيجاوب. شكرا. طيب ناخد تحية من الحاجة إجلال. السلام عليكم ورحمة الله يا حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، ألف مبروك. الله يبارك فيكي، وحشنا صوتك والله، أخبارك إيه؟ يا رب يخليك يا دكتور، أنت اخترت موضوع يمس كل البيوت المصرية. إيه رأيك؟ مش مهم فعلا؟ لا يا فندم، ده الشباب كلها ضايعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة صحيح والله. الله يسترك، الله يسترك في مناقشة هذا الموضوع. آمين آمين. وادعي للدكتور بقى، الدكتور محمد عبد الجواد ضيفنا، ما هم للشباب. ربنا يبارك له، ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يبارك لك. الله يجزيك خير، اللهم آمين. آمين يا رب. يا دكتور مصطفى. نعم يا حاجة إجلال. عايزين برامج حلوة زي كده تمس الناس. حاضر إن شاء الله. تمس قلوب الشعب. طول ما بتدعي لنا إن شاء الله نعمل برامج حلوة بإذن الله. الله يبارك لك يا دكتور. الشباب اوصيك بالشباب خير. حاضر طبعا، ده هم يعني الاساس في كل مجتمع. انا معايا 3 صبيان وربنا يبارك لي فيهم. انا حاسس على احفادي يا دكتور. ما تخافيش ان شاء الله. ان شاء الله ربنا مع التوعيه ان شاء الله. وان شاء الله طول ما في ناس صالحه وناس بتقدم لنا اللي فيه الخير ان شاء الله مش هنكف على اولادنا. الله اكبر، ما شاء الله عليك يا حاجه اجلاك. احنا دايما بنتفائل بدعواتك وبصوتك، ما تحرمناش من التواصل والله يا حاجه اجلال، ربنا يبارك فيك. طيب انا بشكرك حاجه اجلال، ربنا يسعدك. معانا ام البنين من الجزائر الشقيقه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا دكتور. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام البنين، اهلا بيك. والله الحمد لله، انا فقط عايزه اشكرك على البرنامج، وان شاء الله منور دائما القناه، وانا فرحانه لاني ابتسمت بكم اول مره، وعن القناه الطيبه وبرامجها الطيبه، واشكر الضيف الكريم اللي حاضر معكم. شكرا جزيلا، وان شاء الله دائما في تالق. والسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا، تحيه مختصره من بلد شقيق. اشكركم البنين، جزاكم الله خير. طيب ناخد برضو احنا معانا فريق العمل، معانا الجزائر من البلاد الحبيبه الى قلوبنا، الحاجه خديجه من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلت الانوار، اهلا وسهلا بك. يعني كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. وانتم بخير. اشكر اداره القناه على اضافه خط دولي. انا عارف انك بتطالبي بالحكايه دي من زمان، لان الحاجه خديجه يعني حبيبة القنوات الإسلامية. نعم. واخيرا والله ان شاء الله يعني احنا قناه الندى بالذات يعني كمان على وجه الخصوص يعني بتجتهد ان تطور من نفسها وكده، لكن طبعا احنا فرصه بنقول يعني الدعم، يعني شاركوا وادعموا حتى يظل هذا النور منتشر باذن الله. نعم يا حاج سيد. انا اذكر انا احييك واحيي ضيفك الدكتور محمد السيد عبد الجواد، وخاصه على الموضوع جميل جدا، وانا انصح الوالدين خاصه الاطفال يا دكتور مصطفى، نعم ان يحذروهم من المواقع الاباحيه. نعم طبعا، ما هي هو الهدف كده الناحيه التربويه. نعم نعم، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، وتحياتي لاسره البرنامج وخاصه انت وضيفك الكريم. اشكرك، ربنا يبارك فيك، واحنا ماشيين بدعواتكم واشكرك. الحقيقه يعني زي ما شفت الموضوع مهم جدا، والحاجه جلال اشارت لكده، والحاجه خديجه ام البنين والمتصل، واول متصل الحاجه ده نموذج بقى يعني. دي تعتبرت زي كيس حاله بالظبط، منتشره جدا في مجتمعاتنا. زواج، وواضح انهم متزوجين يعني لسه حديث، وانا ده بيلفت نظري لان برضو جالي اتصالات على هذا النمط، ان يعتبر لسه عرسان جداد، يعني لم، خلينا نتكلم، لم يشبع بعد من زوجات، لم تنطفئ شهوته، معهم طفل 6 شهور. ما الذي يدعوه الى تفسيرك العلمي للقصه دي يا دكتور؟ تفسيرها كلمه واحده، الادمان. هو ده طبيعه الادمان. علشان كده بنقول ان الادمان ده مرض مزمن، يعني الادمان مش مرض بيجي في وقت معين ويختفي، لا. عشان كده لازم يكون الانسان دايما حريص حتى لو تعافى فتره من الزمن انه يكون يقظا دائما، يعني بيشبهوه. بس هو طارئ على الانسان ولا في مكونات، في شخص قابل للادمان؟ في يعني في بعض النظريات سجلت في بعض الكتب ان هي بتبقى كده، لكن مش قويه، النظريه مش قويه زي علم الاجرام. شخص في مكونات في يعني لا، دي ذكرت نظريه من النظريات فعلا، انا ما اقدرش انكرها، لكن مش بيقولوا ان هي مش قويه قوي يعني. لكن هو الادمان بيحصل نتيجه التعرض في الاول، هو تعرض للمشاهد الاباحيه وبالتالي انتقل الى المرحله الثانيه اللي هي الادمان. الظروف او المتغيرات البيئيه ممكن تغير سلوك الانسان. انا دايما اربط بالشرع اذا صح هذا الربط، زي مثلا حديث كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصران، ربنا خلقه على التوحيد، ثم ياتي التغيير من البيئه. كذلك في السلوك، كذلك الاباحيه من اخطر ما يعني تضر به الانسان هو تغيير السلوك. سلوك الانسان يتغير تماما، يعني لماذا؟ لان هي تقوم بشيء بعمليه خداع للدماغ. الصور الاباحيه دي تخدع الدماغ عن طريق حاجتين، عن طريق زي ما احنا قلنا افراز الدوبامين، تمام، اللي بيحدث اللذه والمتعه، وبالتالي بيسموه اللي هو الدماغ العاطفي فيلينج برين. داخل الفيلينج برين ده كلنا عندنا حاجه اسمها الريورد سيستم، اللي هو نظام المكافاه. نظام المكافاه ده هو اللي بيدفعنا ان احنا نكرر الافعال اللي بتسبب لنا المتعة، تمام، ونرجع نعملها مرة تانية. المكافأة هنا في المكافأة هي الدوبامين، المتعة. حتى يعني بقول لك مثلا، يقول لك هي أي عادة في الدنيا، أصلا الإدمان أصله عادة، بس عادة قوية لا يستطيع الإنسان يتخلص منها بإرادته وحده غالبا، تمام. الإدمان عموما لأن ده سلوك قهري compulsive behavior، فبالتالي هي بيقولوا أي في تريجر معين، يعني محفز معين بيعمل ريسبونس، استجابة، والاستجابة بتعمل ريورد، مكافأة. كل العناصر دي يتساوى فيها إدمان المخدرات مع إدمان كله. في مثالنا في موضوعنا النهاردة الإباحية، الإيه تريجر، إيه المثير الإنسان؟ صورة إباحية أو مشهد إباحي هيستجيب للإنسان، أو فكرة جنسية هتجيله مثلا، فبعد كده هيروح يستجيب لها فيشوف مشهد إباحية فياخد المكافأة اللي هي الدوبامين. لكن القصة دي كلها تبدأ من موضوع النظر، مش كده؟ النظر. عشان كده نرجع تاني للمفهوم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات. المسألة مش موعظة. أيوة. وصلنا لهو لشكل إدمان خطير، يعني سلوك يؤدي لهدم البيوت. سبحان الله، يعني حضرتك تصديقا لكلام الله عز وجل، يعني شوف الشباب الغربي لما احنا بننقل البرامج، الشباب الغربي أليكس وسين راسل وسام بلاك في كتابه المشهور، أو أندرو ميشيل، الشباب الغربي ده كله لما بنحكي بديك أمثلة اللي هم المشاهير، لكن آلاف مؤلف الشباب الغربي دلوقتي بيتكلموا عن خطورة الإباحية ويحاربونها، وبيتكاتفوا سويا في جروبز كبيره جدا جدا على الانترنت ان هم يتعافوا، وعلى ارض الواقع ايضا يتعافوا من الادمان الاباحي. الحاجه العجيبه ان هم لما بيرجعوا لفطرتهم اللي انت حضرتك بتتكلم، هو ما يعرفش الاسلام، ما يعرفش غض البصر، ما يعرفش حاجه، هو نفسه بيقول كده. يعني سين راسل من اهم قواعده العشره القواعد للتعافي من الادمان الاباحيه ان هو بيوصي كل زبائنه، هو بيتكلم يعني كاستمرز لو بيجي له في موقعه وكده، ان هو لابد اول شيء ان هو يمحي الاباحيه تماما من جواله، من الموبايل بتاعه، من اللابتوب، الكمبيوتر، البيت زي ما احنا بننصح برضه اللي هو زوج المتصله. ده مين ده؟ القنوات. ده سين راس اللي بيقول كده، بيقول اول حاجه، اول قاعده، انك تمحي الاباحيه تماما من حياتك، المقاطعه تماما، يشيلها. يعني عنده مثلا مقاطع فيديو، عنده صور على موبايله، اول عناصر العلاج والاقلاع الحذف. حذف ايه؟ مش حذف الصور مشاهد بس، حسابات على الفيسبوك. راسل ده مش سين راسل ده مش مسلم؟ لا مش مسلم ولا شاب، وبالتالي مش احد المشايخ على فكره. ده ده ما انا بقول للشباب، يعني لو واحد المشايخ قال كده متشدد. سين راسل اللي قعد 10 سنين مدمن اباحيه، كان ادمانه شديد جدا. ادمان شديد جدا، يعني هو نبي بيحكي يعني بيسال مجرب. يعني هو نفسه بيقول انا كنت ولد كويس جدا وناجح، كان بطل كره قدم في امريكا، وبعد كده لما ادمن الاباحيه ساءت حالته جدا جدا وتدهورت حياته. ففاء بعد كده واكتشف ان الاباحيه دمرت حياته، ودخل في علاقات غير شرعيه هو بيندم ان هو عملها. تخيل، يعني الشاب في العالم العربي والله بيقول لك نفسي ابقى واعيش زي الشاب الامريكي ده واعيش حياتي وكده. هو بيقول اهو ان انا دمرتني، عشان كده هم بداوا يرجعوا مره ثانيه للفطره. اليكس مثلا كمثال كان يقول ان انا في بدايه تعافيه من ادمان الاباحيه كان ممنوع عليا، هو منع نفسه انه يروح اي اماكن فيها بنات او نساء مثيرات. هو اللي منع نفسه ولا ده في يعني في مثلا معسكرات للعلاج او لا؟ لا لا، مفيش معسكرات ولا حاجه. يعني بص، ده مش احنا قلنا ان في يعني سبب مثير واستجابه، يروح يشوف الاباحيه وبالتالي بياخد المجابه. هو بقى لا، من اهم طرق الحاجات اللي احنا طبعا عشان نتكلم عن علاج كبرنامج متكامل صعب في حلقه، لكن انا هدي اشارات. بس عايزين ننوه ان حضرتك سجلت حلقات لقناه الندى، يعني ان شاء الله تعرض ان شاء الله باذن، يعني لان الدكتور طبعا على سفر ربنا يجزاه. وعندنا في الساوند كلاود برضه، والساوند كلاود موجود اكتر من 50 تسجيل صوتي شارح فيه البرامج الحمد لله. ده مهم جدا للتعامل معاه. فهو هو بيعمل ايه بقى؟ بيبص على المثيرات بتاعته ويمنعها. فاليكس لقى ان المثير ان هو كان بينزل في بدايه الصيف، كان بدايه علاجه في الصيف، ينزل في الشارع يلاقي نساء شبه عرايه، بالتالي بدا ان هو يجد صعوبه. فمنع، قعد كتب ورقه طبعا خطه العلاج انه يمنع عن نفسه اي مثير. فمن ضمن المثيرات ان هو ما يروحش الاماكن اللي هي ليه. لحظه دكتور معلش معايا، ان في النهايه ده سلوك فردي يعني، ولا في مكونات اخرى بتساعد؟ يعني في النهايه انت بتكلمني على شخص مطلوب منه ان يتحكم، وصل للادمان فبتطلبه هو شخصيا يتحكم في نفسه. ايه العوامل المساعده؟ يعني هل يقدر فعلا ولا انتوا عندكم وسيله؟ ما هو بص، هو اول حاجه في يعني عشان نعرف ازاي الانسان يتعافى في اربع حاجات مهمه جدا. اول حاجه الفهم، يفهم ليه الاباحيه بتسبب ادمان، يفهم دماغه اصلا شغال ازاي، كيف يعمل دماغه تمام، ويفهم مخاطر الاباحيه دي، مهمه جدا جدا، عشان مش يجي واحد يقول ايه قول لي بسرعه. لا، هي مش كبسوله ولا زرار بتضغط عليه تتعافى. انت بقالك 10 سنين، 20 سنه، 15 سنه، سنتين، ثلاثه، لازم ياخد وقتك. اي مش كبسوله. يبقى خلينا ناكد، خلينا اسال كل اللي عندي او كل اللي عندي حتى لو اسئله ساذجه يعني. لا، ربما يعني حد يسال هل في ادويه معينه؟ لا لا لا لا، زي ادمان المخدرات مثلا. لا لا، التعافي من ادمان الاباحيه هو فقط بيكون او يتم عن طريق الوعي الكامل للشخص وبارادته الشخصيه. ارادته ضعيفه، طب افرض الوعي ده كله مقوي ارادته ليه؟ نعم. يعني هل الوعي الديني كافي ولا احنا بنعتبر اللي بيقع متدين مثلا زي الحاله اللي بتاعت الاختها دي اكزامبل يعني للحالات المشابهه، هل هذا اللي عنده وفره في المعلومات الدينيه والسلوك الديني صوم وصلاه وخلافه ويقع في هذا، في حاجه ناقصاه، في معلومه ناقصاه؟ ده سؤال جميل جدا. بص حضرتك، هو الناس كلها اللي بتقع في الادمان ده او اي نوع من الادمان، خاصه الادمان اللي بيحيي، لانه بيتميز بالسريه والوفره زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت وكده، وان هو متاح في اي وقت، بيحاول بارادته الاول، يحاول يبطل، مش عارف، يحاول تاني، عارف لا، برغم العواقب وشايف الدنيا مبهدله حواليه، زي مثلا الشخص ده نفسه يبقى كويس ونفسه يعني. بس انا عايز اقول ده متزوج مخلف وزواج حديث، يعني لسه في بداية الحياة ومتعتها. ما هو وفي نفس الوقت عنده حصانة دينية من المعلومات ومن الممارسات الدينية، ملتزم مثلا، هل هناك دافع دفعه إلى هذا؟ طبعا الشيطان والنفس الأمارة وهذه أشياء طبعا موجودة يعني. هل ممكن تبقى هي دي ولا بيبقى في بعد نفسي آخر في الموضوع؟ البعد الآخر إن هو الأول بيحاول زي ما قلت لحضرتك بإرادته ما ينفعش، فزي ما أنت قلت يلجأ إلى الله عز وجل. ده تفكير الناس، يصلي يصوم مفيش فايدة. طب إيه المشكلة بقى؟ ان هو ما عندوش اراده. لا بس ما فيش فايده. لا عنده هو. مشكله عنده. لا طبعا مش لأن طبعا في الصوم، لان ربما احنا بنصلي ونعتقد ان احنا بنصلي لكن الفلاح مرتبط بمضمون الصلاه، وهي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا النوع من الصلاه يمنع عن الفحشاء. وعلى فكرة على فكره برضو المعلومات حضرتك، يعني في ناس بطلت بالصلاه، بس انا واحد بعت لي رساله ان هو بطل بس لمجرد ان هو رجع يصلي تاني ويصوم 3 سنين ما يشوفش يبقى حاجه. ما كانش بيصلي قص ورجع. الناس بتنجح يعني، اقصد في كل مرحله يعني بارادته الشخصيه ممكن ينجح، بس ده قليل. بعد كده يبدا يقرب من ربنا، في ناس بتنجح تمام، في ناس بقى بيبقى ده وارد في ادمان المخدرات والادمان الاباحي، ان كان بعيد ورجع لربنا. لكن المتدين دي الحاله دي بتسر. ما هو ده بقى بقول لحضرتك ان هو ليه بقى، ليه المتدين او اللي هو جرب ارادته الشخصيه مش قادر يتوقف عن هذا السلوك الادماني؟ بسبب ضعف الاراده. طب ما ايه معنى الاراده؟ يعني بنقول اراده يعني، لا مش كده. الاراده معناها ان هو دماغه، الدماغ مش قادر ان هو يدفع فكره الدخول مره ثانيه للمواقع الاباحيه والدخول في دائره الادمان. ما هي مش مجرد فكره، هي في احتياج. نقدر نقول ان في احتياج. انا فاهم. ما هي بتبدا بفكره، فكره جنسيه، بيبدا في مشاعر الخوف والقلق ان هو يروح ولا ما يروحش للصور تاني. بيجي بقى زي ما انت تقول يعني ضميره، طب ازاي وربنا حرم الحاجات دي كلها وزوجتي واولادي، ده كله بيجي في دماغه. فكده بيستسلم غالبا، فكده يرجع يندم ويرجع يخش. دي اسمها الايه، دوره الادمان. طيب انا برضو مش عايز ابعد عن الاخت هاله، ربنا يحفظها ويرجعه لها بالسلامه يعني معافى. لكن انا بالنسبه عايز اسالك، هل طريقتها في التعامل مع المسألة دي كانت طريقة كويسة، ولا كان مطلوب منها رد فعل مختلف؟ يعني دخلت لقيته كده بالفعل وتجاهلت، وبالتالي هو ما عرفش ان هي شافته، وبعدين قدمت له الموضوع ده بشكل مختلف، اني حكيته كأنه على حد تاني. الطريقة اللي هي هو بعد كده في الاخر اعترف لها يعني. لكن قبل كده هل لو زوجها اكتشفت زوجها بيعمل كده تتصرف نفسها؟ اولا انا بحييها على هذا السلوك، ان هي ما راحتش يعني اشتكت لاهلها او لاهله او كبرت الموضوع، لان ده هيزيد المشكله مش هيحلها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه جميل، يعني مش في مانع ان الزوجه هي اقرب واحده للزوج تمام، بس لازم تتعامل بطريقه حكيمه في هذا الموضوع تمام. مين معايا؟ اسمح استاذه ازهار، اسمح لي ناخذ هذا الاتصال. طيب قطع الاتصال، حاولي مرة تانية. طيب احنا هنحط وصفات سريعة لان طبعا الوقت فهو طبعا من اهم اول خطوة للتعافي تمام حضرتك، بعد ما احنا قلنا ان في اربع حاجات، الفهم يفهم ادمانه، تاني حاجة اعادة التشكيل، تشكيل الدماغ لمسارات في الدماغ. يعني المدمن ده هو مشكل حياته على مسار واحد بس، وليه بحية تمام اللي بحية دي، وبعد شوية مشاكل. احنا شفنا في حالة هالة الصحبة بيروح يتفرج مع اصحابه. دي بقى، لا دي حاجه تانية اسمها تغيير، من يعني سين راسل في برنامجه من اهم الحاجات اللي لازم يستعين بها الشخص على التعافي الادماني بحيه، هو اعاده تشكيل البيئه وتغييرها. يعني ما ينفعش ان انا اكون مثلا انا مدمن اباحيه تمام، وعارف ان ده مثير ليا ومخلي قنوات في البيت، لازم على طول. هي يعني في مقال غربي ان في واحده كتبت كده، قالت ان انا قطعت سلك النت خالص عن زوجي نهائي، هو مش قادر يسيطر، فلازم انا اقطعه فتره من الوقت، حتى ولو مثلا 90 يوم اللي احنا بنقول عليهم اول هدف لينا في التعافي من الادمان الاباحيه، وبعدها لما يقدر ارادته تقوى ودماغه الفكري ينمو ويقدر يتخذ القرار السليم خلاص. طبعا القطع او المقاطعه او الامتناع دي مساله ليها ثمن يعني، مؤلمه شويه في الاول. احنا بنقول للناس مش هتسيطر على نفسها يعني. هو جرب وحاول وبرضه بيقع، وجرب وحاول خلاص. طب افترضنا شغلي، الواقع بقى شغلي وحياتنا دلوقتي كله على الانترنت، بحط برامج حجب تمام، والكمبيوتر بتاعي ما يكونش في اوضه النوم، لازم يكون في صاله مكان مفتوح تمام، يكون كل الناس تشوفه، ممنوع ادخل غرفه نومي ومعايا الموبايل بتاعي، لان طبعا انا من اكثر الاوقات اللي ببقى فيها اثاره ووقوف في ادمان الاباحيه هو قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم وبعد الرجوع من العمل. هم دي ثاني ثلاث حاجات. قبل النوم تمام، وعند الاستيقاظ من النوم وبعد الرجوع من العمل. لذلك يعني سين راسل في برنامجه حاول ان هو يغير عادات الناس في الاوقات الثلاثه دي. يعني اصحى من النوم مثلا، كان اليكس من عادته ان هو يتصفح الايميلات بتاعته عشان يشوف الايميلات الجنسيه اللي بتجيله عبر الايميل. لا، عمل ايه؟ غير، قال انا هصحى من النوم مش هتصفح الايميل، يكون عندي بقى ايه؟ وعي بالمثير بتاعي. خلاص انا مش هصحى اعمل كده، انا مثلا هخرج اتمشى، انا هروح اصلي الفجر، بعد ما ارجع من الفجر العب شويه رياضه. يبقى انا غيرت النظام بتاعي الصباحي. بعد رجوع من العمل ببقى مرهق وتعبان، يا اما اخش انام يا اما اقعد مع عيلتي ومع اولادي. يبقى لازم ان انا اكون على وعي ان انا وانا رايح في الوقت ده ممكن اقع، فلازم اغير سلوكي في هذا الوقت. تمام. احنا طبعا عندنا مشكله في بيئتنا العربيه، يعني او في بيوتنا خلاص بقت تبقى الزوجه في الاوضه دي او الزوج في الاوضه الثانيه، وخلاص في حاله صمت وبنتكلم على الفيس ونشيت وفي عزله واحنا تحت سقف واحد. في مشكله لازم ننتبه ليها، ودي بتقطع العلاقات وبتبرد، تعمل فتور في العلاقات الاسريه اللي هي بتضخ الحياه في الحياه نفسها. اذا صح التعبير. انا كان نفسي اسالك سؤال لكن ارجو انك تجاوب عنه على موقعك، واحنا قلنا عنوانه، واعتقد ان الشباب ينزلوه على الشاشه، موقع علاج ادمان الإباحية. علاج إدمان الإباحية مهم جدا، مهم جدا، ده مهم جدا. السؤال ده يتعلق بالمراهقين، الابن اللي في سن المراهقة أو البنت اللي في سن المراهقة، هل ممكن تظهر عليه أو في علامات لإدمان الإدمان الإباحي زي إدمان المخدرات؟ ربنا يعافي ولادنا من الجميع يا رب من كل الأمراض. ده سؤال مهم، الوقت الحلقة انتهى مش هنلحق نجاوب، لكن الموقع مفتوح وهجي لك أسئلة كتير إن شاء الله. ده مهم جدا. هل في يعني تليفونك الخاص ولا إيه التواصل معك؟ التواصل يكون عبر صفحة الفيسبوك، ده أسهل وسيلة. صفحة علاج إدمان الإباحية اسمها كده باللغة العربية. في ضمان للسرية التامة. الحمد لله، الحمد لله معنا فريق محترم جدا في غاية الاعتصامهم على خير. والحمد لله بنجاوب على غالب الأسئلة اللي بتجينا، والأسئلة الصعبة هي بتتحول لي وأنا بجاوب عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام. الحقيقة أنا عارف إن أنا مش أنا اللي هشكرك، لكن السادة المشاهدين والإخوة عدت بسرعة، عدت بسرعة. أنا دايما كده الحاجة الحلوة بتطير مني يعني، لكن معلش قدر الله شاء الله. موضوع كبير ومحتاج تفصيل طبعا، مش يعني هنكفي حلقة واحدة، لكن أنت سجلت لنا القناة الندى مجموعة من الفواصل مهمة جدا. إن شاء الله مع المتابعة هنستفيد، وموقعك مفتوح، وأنت برغم سفرك وشغلك دي رسالتك في الحياة إن شاء الله تقريبا إن شاء الله. الأساسية إنك أنت إحنا نطفئ هذه النار المشتعلة. يا مرحبا بكم جميعا، وكفايه ان احنا القينا ضوء على مشكله زي دي، يعني دي اهم حاجه. وكفايه انك شرفتني وكنت سعيد بيك. انا بشكر استاذنا الدكتور محمد عبد الجواد استشاري الامراض الصدريه ومؤسس ومدير موقع علاج ادمان الاباحيه. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا، واحسن الله اليك ونفع الله بك. اللهم امين. الله يجزاك. ان شاء الله ما ترجع بالسفر، من السفر ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه باذن الله. باذن الله، بإذن الله. بإذن الله تعالى. وبشكر حضراتكم على هذا التواصل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل يعني هذه الجلسه من نوافذ، يعني جلسه فيها فائده ونفع في الدين والدنيا والاخره، وحياتنا دائما الى اجمل، ونخرج من الكبت ومن التشاؤم الى نور الحياه باذن الله تبارك وتعالى، ما دام معنى اسلامنا الذي يجمل لنا وزين لنا الدنيا والاخره. بشكر كذلك معد الحلقه محمد جابر، مخرجنا محمد اسامه، والمخرج عدنان، او كل فريق العمل اللي شاركوا في هذه الحلقه في ميزان حسناتكم. وهذه تحياتي لكم، استودعكم الله، نلتقي باذن الله التاسعه مساء مباشر من كل يوم احد مع نوافذ. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.